القاهرة تقدم أستر يا رب، أستر يا رب، أستر، أستر يا رب، أستر. عفوا التليفون مشغول. حد اتصل بالتليفون. عفوا التليفون مشغول. طمني يا دكتور. الله يخليك، انت زي الفل. بس انت عندك شويه ضعف. انت ما بتاكلش ولا ايه يا حاج؟ لا قليل قوي يا دكتور، اصل التعب بعيد عنك خلاني خلاص زهقت كل حاجه. يا حاج انت كويس خالص. انا مش فاهم انت مهون كده ليه. اخبش عليك يا دكتور، انا حاسس ان نهايتي قربت. خبر بقى، كل اللي عنده شويه ارهاق ييأس خالص كده. لا لا لا يا حاج، انا كبرت بقى. يلا حسن الختام. بتقولش كده يا راجل، ده انت لسه شباب. على العموم انا هكتب لك قايمه بالاكل وكمان. لا لا لا ارجوك يا دكتور، انا عايز استريح الاول والاكل ده بعدين. حاضر ان شاء الله تستريح وتبقى عالي العال. اسمع منك، اسمع منك ربنا يا دكتور. طبعا اذنك دلوقتي. هي يا دكتور بابا اخباره ايه؟ ما خبيش عليكم الحاج تعبان جدا. يا ساتر يا رب. بالراحة يا هاني، مط صوتك ليسمع. اعذرني يا ابني، ده شريك عمري، ده سندي في الحياة. الحقيقة ان الحاج تعبان جدا ويلزمه جراحة. لازم العملية يا دكتور، ده الحل الوحيد وفي اقرب فرصة كمان. ايه رأيك يا ماما؟ العملية دي يا ابني مضمونة ان شاء الله يا دكتور. كله بأمر الله طبعا، وياما ألفات من المرضى عملوها وبيمارسوا حياتهم الطبيعية من غير اي مشاكل. وهتتكلف كتير يا دكتور؟ أكيد، لأنها عملية خطيرة وبتاخد وقت وتجهيزات وكمان. وماله وماله، تاخد زي ما تاخد، ده أنا حتى لو بعت روحي عليه مش كفاية بس يخف. خلاص اللي تشوفه حضرتك يا دكتور. وإمتى العملية إن شاء الله؟ والله هو قدامه 2 من نفس حالته حاجزين قبل منه، أعمل لهم العملية وهو بعديهم على طول. هو إحنا لسه هنستنى يا دكتور؟ استني بس يا ماما ما نفهم، يعني مفيش خطر على بابا لحد ما عاد العملية يا دكتور؟ لا إن شاء الله، وطبعا هيبقى تحت الملاحظة المستمرة. طب ما تخليه في المستشفى لغاية ما عاد العملية ما يجي أحسن. يا حاجة المستشفى مكلفة جدا وأنا عارف ظروفكم، وبعدين اطمني خالص. يعني أنت رأي حضرتك كده؟ والله ده رأيي، إذا كنتم عايزين تحجزوه في المستشفى لحد ميعاد العملية أنا تحت أمركم، بس يعني أفهم من كده إن الحاج هيبقى تحت رعايتك وهو في البيت يا ابني؟ أكيد، ده شغل لحد ما يعمل العملية ويخف إن شاء الله. يعني نروح البيت يا دكتور؟ آه طبعا، بس مش قبل ما يقيس له الضغط، وكل يومين هنقيسه له. عن إذنكم. الله، جهاز الضغط فين؟ جهاز الضغط فين؟ منور يا حاج. الله ينور عليك يا دكتور، بس انت غبت عليا ليه؟ لا لا مفيش. جهاز الضغط فين؟ راح فين جهاز الضغط؟ افندم يا دكتور، جهاز الضغط فين يا مصطفى؟ الجهازين حضرتك في الصيانه من امبارح يا فندم، وان شاء الله اعدي عليهم الليله واستلمهم. جهازين يا مصطفى وتسيب العياده من غير جهاز ضغط؟ طب والعمل؟ العمل ايه دلوقتي؟ ما حضرتك الجهازين عطلوا مره واحده. طب اطلب البيت اوام، اذا كانت المدام موجوده تاخد تاكسي تروح تجيب الجهاز اللي في البيت اوام يا مصطفى. ده كلام، ده كلام لا مؤاخذه يا حاج. سبعه واحد ثلاثه ثمانيه زيرو زيرو اتنين. وبعدين ده مشغول، اضربها تاني. يا مسهل يا رب. برضو مشغول والعمل يا رب. انا مالي، ما ادخل اقول للدكتور وانا يعني هقطع نفسي. ايه؟ ادخل. مصطفى انت لسه هنا؟ ما روحتش ليه؟ التليفون بيدي مشغول على طول يا فندم. اما انت عجيب صحيح، بيدي مشغول تبقى المدام موجودة. اتفضل اجري هاته. بس الناس مستعجلة. المستعجل الغي حجزه ودي فلوسه، اتصرف يا مصطفى. اصل المرضى كتير قوي يا دكتور ومش عارف اقول لهم ايه. اتفضل اعتذر لهم وقول لهم ان الدكتور تعبان ومش هيقدر يكمل. يا دكتور امشي. واقف ليه؟ حاضر. علشان تبقى تسيب العيادة من غير اجهزة، انا ليه معاك تصرف تاني. معلش هنمشي احنا يا دكتور عشان حضرتك تكشف على المرضى اللي بر. انا اسف جدا، اعمل ايه في اللي بيحصل؟ لكن اطمنوا بكرة هكون عندكم. مرسي قوي يا دكتور، السلام عليكم. يلا يا بابا. على مهلك. على مهلك. طيب طيب قولي لي يا ميرفة. ايوة يا لبنى. هتروحي الدفيليه ولا هتعملي زي المرة اللي فاتت؟ لا اكيد هحضره عشان عايزة اختار كم موديل للصيف. بس انتي فاتك الدفليه اللي فات، كان فيه موديلات تجنن يا ميرفة. اسكتي يا لبنى ما تفكرنيش، منه لله حسام جوزي. على العموم انتي لسه قدامك الفرصة. ربنا يستر يا لبنى يا حبيبتي من حسام ومفاجآت. ما انتي اللي ما بتعرفيش تتصرفي. يعني كنت عايزاني اعمل ايه وهو عازم شلة بيزنس؟ مش بقولك عبيطة، اعملي تعبانة، اعملي زعلانة منه، اتصرفي. بصراحة يا لبنى انا ما اعرفش اكذب. يا سلام. خلاص يبقى ما تزعليش بقى على اللي يفوتك. لا بس الدفيليه المرة دي مش هيعدي مني ابدا. ما انت كل مرة بتقولي كده. اوه كل ده ومش سامعة. اكيد التليفون مفيش غيره. امري لله. هفتح انا بقى. لبنى يا لبنى. يا خبر ده باين هاني رجع من العياده. باي باي بقى دلوقتي يا مرفت. يا لبنى. ونبقى نكمل بعدين. سلام. انت جيت؟ انت جيت يا حبيبي؟ ايوه يا لبنى. ايه يا لبنى معقوله الكلام ده؟ انا بقالي ساعه اضرب جرس الباب. طيب وليه يا حبيبي؟ ما انت معك المفتاح، افتح وادخل، ده برضو بيتك. قدري ان نسيت المفتاح، يبقى الحل ايه؟ وبعدين ايه حكايه التليفون المشغول على طول ده؟ اعمل ايه هاني يا حبيبي، بتسلى من قعدتي لوحدي طول النهار. هو ما فيش تسليه الا بالتليفون؟ ما عندك الفيديو. انا بصراحه زهقت من كل حاجه، والتليفون هو المتنفس الوحيد ليا. ايوه بس انت عارفه ان تليفون الطبيب مهم قد ايه. قصدك ايه؟ بلاش استعمله هو كمان عشان يبقى لا انت ولا التليفون. يا لبنى يا حبيبتي انا ما بقولش بلاش، بس استعمليه صح. ازاي؟ فهمني، عايزني اطلب النمره والو وسلام مش كده؟ برضو ما بقولش كده، يعني الانسان يقول الضروري ويقفل، اما المواضيع الكبيره تبقى في قاعده في النادي في زياره. لان انا النهارده كنت محتاج التليفون جدا. طب ما هو التليفون موجود، ما طلبتش ليه؟ مشغول على طول يا لبنى، وبسببه لغيت العياده النهارده. معلش يا حبيبي اهو فرصه نقعد مع بعض. ارجوكي ارجوكي يا لبنى خف عن التليفون شوية. حاضر حاضر يا حبيبي. أوه. الله ما يبقاش دمك تقيل بقى. يا وحشني رد علي زيك سلامات. يا سلام يا سلام يا درش. ايه كروان ده؟ ايه هدينا خلصنا من قط الكشف، اما امسح المكتب بقى بالمره. ايه ايه ده؟ الله دي روشيت الحاج درويش. يا خبر ابيض، ده الناس نسوا روشيت. لا اله الا الله. وبعدين يا درش ايه العمل يا عم؟ انا مالي، انا هتعب دماغي ليه؟ وحد كان قال لهم ينسوها؟ ايه اديني خلصت خالص. الحق بقى اكلم حبيبه قلبي بطه. اكلمها قبل ما اروح. تعالى يا تليفون الهنا. الو ايوه يا بطوطه، انا درش يا بنت. هي يا بابا عامل ايه دلوقتي؟ مش احسن؟ نحمده على كل حال، بس نفسي ضيق. واخد نفسي بالعافيه. وريني كده يا خبر. ايه ده يا حاج؟ ده جسمك سائع وعرقان ولونك مخضر. يا ماما يوهو. ايه يا بنتي في ايه؟ مالك؟ تعالي تعالي معايا نجيب له الدواء. حاضر. يا ماما يا حبيبتي، مش الدكتور قال الانفعال وحش عشانه؟ هو انا يا بنتي زعلته في حاجه عشان ينفعل؟ ايوه، انت كده بتقلقيه على نفسه، وده اكبر خطر عليه. وهو من خوفي عليه يا عزيزه يا بنتي. المهم خلي بالك قوي من الموضوع ده، اعملي معروف. وكمان يا ماما، في ايه تاني يا عزه؟ انا هنزل عشان اجيب الدواء، عشان ادي البرشام اللي تحت اللسان. هاتي الروشتة. روشتة؟ روشتة مش معايا يا بنتي. روشتة معاكي؟ معايا؟ لا طبعا. انت ما خدتيهاش من الدكتوره ولا ايه؟ لا ما خدتهاش. شوفيها يا بنتي في شنطتك. اه، يبقى نسيتها في العياده، وده كله من السربعه اللي كنا فيها. وبعدين يا عزه، ده ابوكي تعبان قوي. طب شوفي له حبايه على ما نصرف الروشته. اخر حبايه اخدها الصبح ورميت الازازه. يبقى ما فيش غير ان اتصل بالعياده، ولو كانوا فاتحين لسه اروح اجيب الروشته. على الله يا بنتي، يكونوا لسه ما قفلوش. يا مسهل يا رب. يا مشغولة. حاولي تاني يا بنتي، حاولي تاني. يا رب يردوا المرة دي. برضو مشغولة. برضو مشغولة؟ ده يوم ايه ده بس يا ربي؟ طب هتعملي ايه يا عزة؟ هنزل اخد تاكسي وروح العياده بسرعه، وعلى الله الحق. عن اذنك يا ماما. ربنا معاك يا بنتي، يكبر خاطرك يا رب. ايوه. مساء الخير يا مصطفى. يا اهلا يا هاني، مساء النور. اي خدمه؟ انا اللي كنت هنا مع بابا من شويه. وبالك، اهلا وسهلا. بس الدكتور مش موجود ولا مؤاخذه؟ لا، انا مش عايزه الدكتور. نعم يا درش، دي مش عايزاه، تبقى عايزاني انا ولا ايه؟ تكونش حبيتني من اول نظره. مالك؟ انا بالعربي نسيت الروشتة، وهي باسم الحاج درويش. وكمان بس قصدك الروشتة دي؟ وريني بالظبط. هي متشكره قوي. عن اذنك. لا، هي مالها مش اربعه كده ليه؟ يا هاني، يا نسا، يا هاني. ميرفت. ايوه يا حسام، ثواني هخلص التليفون واجيلك. يا هاني سيبك من التليفون دلوقتي، ميعاد الطياره هيفوتني. معلش يا لبنى يا حبيبتي، انا هقفل معاكي دلوقتي وابقى اطلبك بعدين. اوكي، باي باي. ايوه يا حسام، مالك عصبي ليه النهارده؟ علشان حضرتك عارفه اللي ورايا، وماسكه التليفون ونازله رغي يطلع ساعتين. واديني خلصت التليفون. ايه المطلوب بقى يا سي حسام بيه؟ جهزت الشنط. كله اوكي يا حياتي، الدوسيه والاوراق، حتى القلم الاحمر كمان. حاجه تانيه سعادتك؟ يعني متاكده ان كله تمام؟ الباسبور والمحفظه وكل حاجه؟ طبعا يا حبيبي، اطمن خالص. جميل، يبقى حضري لي الحمام عشان احلق دقني بالمره. بس كده؟ اي اوامر تانيه يا فندم؟ يا سلام يا ميرفت على هزارك اللي مش في وقته ده. اعملي معروف خلصيني، مفيش وقت. حاضر. يا ساتر، انت ايه ابن سبعه؟ لبنى، كنت عايز أقول. عايز تقول ايه يا هاني؟ طبعا انت عارفة ان عملت عملية قلب مفتوح النهاردة في المستشفى. عارفة ونجحت، الحمد لله يا اشطر جراح في العالم. شكرا يا ستي، بس انا بتكلم بجد. وانا برضو بتكلم بجد يا حياتي. ارجوك اديني فرصة فهمك اللي انا عايز اقوله. الله، مالك يا هاني؟ ما تقول اللي انت عاوزه، هو انا حيشك؟ الموضوع ما فيه ان منبه على المستشفى انهم يبلغوني بحالة المريض اول باول. لحد كده جميل، وبعدين؟ يعني بالعربي الفصيح، ارجوكي بلاش تشغلي التليفون اليومين دول. جرى ايه يا هاني؟ اللي يسمع كلامك يقول اني ما بسيبش التليفون من ايدي. يا حبيبتي، مش دي القضية. انا مش فاهمة انت عايز مني ايه بالظبط. لا خروج بنخرج ولا سهر بنسهر، امال اعمل ايه؟ يا لبنى، انت عارفة ظروفي، أنا عمري ما منعتك من الخروج ولا الدخول. لا بس مستكتر عليا التليفون. معلش عشان خاطري نقفل باب المناقشة دلوقتي عشان عايز ألحق العيادة وارجع أمر على المستشفى. حاضر يا سيدي حاضر، خدمتك بهانة. أي أوامر تانية يا بيه؟ وليك عليا لما تليفوني يضرب مش هرد عليه كمان، بس كده ولا تزعل. لا إذا ضرب رد اعملي معروف وبلغيني في العيادة لو سمحتي. حاضر جاريتك يا مولاي. رسم المغادرة لو سمحت. حاضر ثواني. ألا فين؟ ألا فين المحفظة؟ يا خبر مالك يا أستاذ؟ في حاجة؟ لا لا لا، الظاهر إن أنا نسيت المحفظة. دي تبقى كارثة والعمل. طب مش ممكن أكتب شيك؟ لا أسف سيادتك، إحنا ما بناخدش شيكات. ألا وبعدين المحفظة فيها الفيزا كارت كمان، يبقى ما فيش غير ان اتصل بالبيت ومرفت تجيب لي المحفظة وتجيني على طول. قول لي يا حضرة ألاقي التليفون فين لو سمحت؟ وراك بالضبط، التليفون بالعملة. متشكر. يا دي اليوم اللي مش فايت، مرفت مسكت التليفون ومش هتسيبه النهاردة. والله بعدين اللي قول لي يا حضرة يا الطيارة قدامها قد ايه؟ الطيارة هتقوم بعد ساعة الا خمس دقايق. الا خمسة؟ يعني مش هلحق اوصل اجيب المحفظة وارجع؟ لكن هعمل ايه؟ مفيش حل غير ده، امري لله. تعلن شركة الطيران عن قيام رحلتها رقم 747 المتجهة الى روما، فعلى السادة المسافرين سرعة التوجه الى صالة الترانزيت وشكرا. يا خبر يا سوسو، معقولة الكلام ده؟ لا لا قولي كلام غير ده. معقولة؟ ده مجنون بقى. الله يخرب بيت التليفونات وسنينها، حتى المفاتيح مش معايا. يا خبر يا سوسو، ايه ده؟ اصل انا سامع صوت خبط جامد قوي على الباب. لا حسام مسافر. معلش يا سوسو يا حبيبتي، انا متطرق في المعاكي دلوقتي عشان اشوف المجنون ده. باي باي. يا خبر، مين؟ حسام؟ ايه ده؟ معقولة الكلام ده؟ ساعة لما تفتحي يا مرفت. ايه اللي رجعك يا حبيبي؟ انت ما سافرتش ليه؟ علشان خاطر جنابك ورغيك عمال على بطال في التليفون. لا بجد، حصل ايه يا حسام؟ ارجوك فهمني. يا ستي حضرتك ما حطيتيش المحفظه في الجاكيت، وطبعا المحفظه فيها الفيزا كارت. يا خبر، يقطعني يا حبيبي. معلش يا حسام، فعلا انا غلطانه. المهم فين المحفظه؟ خلصيني. ليه انت هتطلع على المطار تاني يا حبيبي؟ مطار؟ مطار ايه بقى؟ كل سنه وانت طيبه. يعني لو كان حضرتك ما شغلتيش التليفون كنت زماني راكب الطياره دلوقتي. معلش معلش بقى يا حسام يا حبيبي، مفيش نصيب تسافر النهاردة بالبساطة دي. يعني عشان مكالمة ما انهاش فايدة اخسر صفقة وعمل وارتباطات وشرط جزائي عليا، وتقولي كمان انه نصيب؟ يعني انا كنت عارفة انك هتتصل. وهي دي اول مرة ولا اخر مرة يا هانم؟ ما انت طول عمرك كده. اعمل ايه؟ بزهق من القعدة لوحدي، ما بلاقيش قدامي غير التليفون. طبعا وتيجي على دماغي انا. يا مرفت يا مرفت حرام عليكي، خافي شوية عليا وعلى شغلي. حاضر حاضر، أمرك يا حبيبي. وهو يعني حكاية السفر دي ملهاش حل. يا مرفت الأجانب عندهم الوقت من ذهب، وكان المفروض أكون بمضي معاهم بكرة. يعني ما تقدرش تبعت لهم تيلكس وتتحجج فيه مثلا بأنك تعبان أو؟ لا طبعا، لأن في ألف غيري ممكن يمضوا معاهم، إن ما كانش من بلدهم يبقى من السمسرة الموجودين هناك. ياه للدرجة دي؟ يا ريتني ما كنت اتكلمت من اصله. ازاي بقى وتبقى مرفت ازاي من غير تليفون؟ امري لله امري لله. يعني ايه انت خلاص مش مسافر يا حبيبي؟ لا مسافر، بس المره دي اسكندريه، هقعد هناك واسيب لك التليفون، خليه ينفعك. عن اذنك. اسمع بس يا حسام يا حسام. بس يا لبنى عنها وساب البيت. يا خبر، حسام يعمل كده؟ وراح على فين امال؟ راح اسكندرية يا ستي، بيقول انه هيقعد هناك. ايه ده معقولة وانتي قاعدة كده ولا على بالك؟ انا قلت اسيبه يومين ينسى فيهم حكاية السفر دي وبعدين يبقى يرجع. يا قلبك يا ميرفت، وقدرتي على كده؟ الرجالة يا حبيبتي عايزين الواحدة اللي قلبها جامد مش اللي قلبها قلب عصفورة. ازاي بقى؟ الراجل محتاج الواحدة تحسسه انه شمشون، عنتر، نيرون. يا عبيطة، شمشون ايه ونيرون ايه؟ خليكي دليلة عشان تعرفي تعيشي. لا لا لا، بصراحة انت كده غلطانة، لازم تاخدي بالك من حسام اكتر من كده. يا حبيبتي انا ما قصرتش، اتصل بالتليفون لقى مشغول عادي. ايوة يا ميرفت، بس التليفون كلفه كتير. والله بقى الرزق ده بتاع ربنا وانا ماليش دخل في اللي حصل. بس انت السبب. يا حبيبتي انصحي نفسك الاول. ها؟ يعني ما كنتيش انت سبب من الاسباب برضو؟ يعني شفتي بقى انه ممكن اي انسان يبقى سبب في حاجات غلط من غير قصد ومن غير حتى ما يعرف. بس ده مش مبرر يا ميرفا. المهم يا لبنى، ها هقابلك في النادي الساعة 8؟ احاول. عزة يا عزة. عزة مالك يا بابا؟ سلامتك. الحقيقة يا بنتي حموت. مالك يا درويش؟ سلامتك. ابوكي مال يا عزة؟ في ايه؟ استني يا ماما، بس استني ما اديله حباية تحت الكنبة. امسك يا بابا امسك. يا بنتي ما عادش نافع الكلام ده، وفروا الفلوس، المصاريف اللي جاية كتير. مصاريف ايه بس؟ مش مهم المصاريف، المهم انت بس خد الحباية تحت لسانك. يا ولاد فيش نفس عشان اخد حباية، انا بموت بموت. يا خبر، ما تقولش كده يا بابا، الف بعد الشر عنك. يا بنتي الموت علينا حالنا حق. وانا انت زي الفل اهو يا راجل، غش يا اخويا بس كده. عايز تعرف غلطتك عندنا قد ايه؟ وانا لسه عارف، انت طول عمرك اصيله الحلوه والمرة. سيبي دلوقتي يا ماما بعد اذنك، وهاتي لي الروشيتة عشان اتصل بالدكتور. هادي يا بنتي، بس يا رب هاي عزبتك الروشيتة. هي بنتي هاتي يا ماما. برضو التليفون في العيادة مشغول. حاولي تاني يا بنتي، اعملي معروف لحسن ابوكي غرقان بالعرق وسائع زي التلج. يا رب تستر، يا رب يا رب تجيب العوائل سليمة يا رب. مش ممكن كده ابدا، برضو مشغول. وبعدين يا عزة الراجل هيروح مننا يا بنتي بشربة مية. بعد الشر يا ماما، فلا الله ولا فالك. أما اتصل ببيت الدكتور هاني. ومعك الرقم؟ إن شاء الله معايا. فين الرقم؟ فين فين؟ ده كان كتبه على ظهر الروشيتة. أيوة أهو. طمنيني يا بنتي، اعملي معروف. بردي مشغول. احنا هنقعد كده يا بنتي تحت رحمة التليفون؟ في عزة اعملي حاجة. انا هطلب الدكتور اللي في اخر الشارع. وماله، هو مش دكتور برضو يا عزة؟ يلا يا بنتي بسرعة. طمنا يا دكتور، بابا حالته ايه؟ بصراحة يا انسة الوالد حالته متدهورة خالص. متدهورة ازاي؟ متدهورة يعني ايه دكتور؟ فهمني. يعني ببساطة شديدة جدا هو محتاج يتنقل المستشفى فورا. ياه، للدرجات يا دكتور؟ ايوه، لانه محتاج اكسجين، تنفس صناعي، وده طبعا مش عارفة يعني مش فاهمة. فهمني اخويا، انا مش قادرة افهمك. يا حجة يا حجة ارجوكي تتملكي اعصابك، ده مش كويس علشان مريض. يعني ده اخر كلام يا دكتور؟ قوليلي يا نسا. ايوه انتي مش قلتيلي ان الدكتور هاني هو الطبيب المعالج؟ طبعا يا دكتور. يبقى انا من رأيي تتصلوا بيه، وبصفة المعالج والحالة حالته هو اكيد اقدر مني واعلم بحالة الحاج، وده افضل طبعا. هي قلتوا ايه؟ يا رب. ايه العمل؟ تليفون العيادة مشغول والبيت كمان مشغول. يبقى تخطفي رجلك وتروحي له العيادة. العيادة دي الساعة 10 يا ماما، هتكون فاتحة دلوقتي. طب اطلبيها تاني يمكن. أحاول أحاول يا ماما. مشغولة برضو. يا دي الغل، يا دي المرار اللي فيه التليفونات وسنين التليفونات. أشوف البيت تاني. برضو مشغول. يبقى مفيش غير اننا نروح له البيت. والعنوان نجيبه منين بس يا ماما؟ من الدليل؟ هتلاقيه في الدليل اكيد. طب هاتي الدليل لما اشوف اخرتها، ولا ناخد بابا نوديه المستشفى افضل. يا بنتي مش الدكتور قال لازم دكتور هاني يكون معاه عشان يجيب له عربية اسعاف متجهزة؟ وادي الدليل ما فيهوش تليفونه ولا عنوانه. النحس اللي احنا فيه يا ناس، يا ناس الراجل هيروح. يا ماما يا ماما ارجوكي ايه، خلينا اعرف افكر بقى. هتفكر ازاي؟ احنا لسه هنفكر. لسه ابوكي ده ابوك هيروح من ايدينا يا بنتي. لا اطلبي لي بوليس النجدة، اطلبي لي الاسعاف، اعملي معروف، اعملي حاجه. وحسام برضو لسه مرجعش؟ خليه على راحته، الزهر نشأة اسكندرية ريحته مني. وانتي ما بتحاوليش حتى تتصلي بيه؟ بتصل بس حضرته بقى حاطط الانسر ماشين على طول. المهم انك بتسمعي صوته. على رأيك. خلينا احنا في موضوعنا. انت هتغيري ديكور شقتك بقى امتى؟ والله لسه ما قررتش، ولا حتى كلمت هاني في الموضوع اصلا. يا سلام، وانت لازم تاخدي الاذن يعني؟ طبعا. يا خبر ايه ده؟ ايه الشيء اللي سمعها عندك ده يا ميرا؟ دي الساعة مليانة دخان. يا لهوي دي الساعة بتولع. الساعة مولعة. هذه العود ابوك خلاص يا عزة، نفسه مش طايق. يا ماما يا ماما حرام عليك يا عصابي حرام. بابا كويس ان شاء الله. لا لا ان شاء الله مش كويس. انا قلت اطلب الاسعاف، اطلب اعملي حاجه. ايوه ايوه انا هطلبها. انا مش هقعد كده احط ايدي على خدي واقول انا ربي. استغفر الله العظيم يا رب. حاضر هديك التليفون، بس بس بعد ما اطلب بيت الدكتور هاني لاخر مره. معلش يا ماما. اشوف رد بقى اعمل معروف رد. كنتم مع عفوا التليفون مشغول، صور الشخصيات حسب سماع الأصوات نظير عبد الجابر، رشوان سعيد، سناء ماهر، عصمة الشناوي، محمد عبد الحليم، فوزية عزت، عنايات صالح، نبيل الشاذلي، مختار أمين، يعقوب عزيز. التسجيل والمونتاج عادل أمين ومحمد صادق. عفوا التليفون مشغول، تأليف دسوقي عبد الرحمن الدفتر، إخراج إسماعيل عبد الفتاح.